بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من يوميات الأديب الصغير، تأليف نوع حميد، المفكرة الجديدة، الرابع والعشرون من إبريل. ما أجمل أن يكون للإنسان هواية يمارسها دائما وتعبر عن طموحه وآماله. منذ صغري وأنا أحب لعب الكرة والاستماع إلى الموسيقى مع جاري وصديقي الحميم رامي وبقية الزملاء. كنت دائما أحب الإنصات إلى الموسيقى أثناء القراءة، بينما كان صديقي سمير يرسم رسومات جميلة وعديدة وهو يستمع إلى الموسيقى. ورغم ذلك لم أكن قد عرفت بعد أنني أهوى الكتابة والقراءة، وأنني أتمتع بملكة الكتابة، بينما يتمتع سمير بموهبة الرسم والتشكيل حتى ذلك اليوم الذي استحبتنا فيه معلمتنا إلى زيارة المكتبة المدرسية. هناك عرفنا أمين المكتبة على الطرق المختلفة والحديثة التي يمكننا أن نستفيد من خلالها بخدمات المكتبة وعن كثير من أداب القراءة في المكتبات العامة. وبعد أن لاحظ والداي شغفي بالقراءة وبترددي الدائم على المكتبة المدرسية، حاول تنمية موهبتي بهدائهم لي الكثير من قصص الأدب العالمي المترجمة للصغار وشراء بعض المجلات المتخصصة المناسبة لعمري. وبمجرد اشتراكي في الأجازة الصيفية في المكتبة العامة المجاورة لمنزلي، تمكنت من استعارة وقراءة عديدة ومتنوعة. سافرت بين سطورها إلى بلاد لم أراها من قبل، وعرفت الكثير عن عاداتها وشعوبها، كما تعرفت من خلالها على أفرع العلوم المختلفة بصورة مبسطة. إن تجربة اشتراكي في المكتبة العامة تجربة سرية بالفعل، فقد أصبحت المكتبة محورا مهما في حياتي، يتعدى كونها مكانا يحوي الكثير من الكتب، حيث اشتركت في العديد من أنشطتها مثل نشاط الصحفي الصغير والذي كنت أقوم من خلاله بكتابة التقارير والرسائل الصحفية عن كل أنشطة المكتبة الأخرى وكل جديد بها لتوزع في نشرة أسبوعية على مرتادي المكتبة. كما تعلمت فيها الكثير من تطبيقات الحاسوب المهمة كشبكة الإنترنت، والذي يتيح لي فرصة البحث عن أي معلومة أرغب في معرفتها بسرعة فائقة وفي أي وقت. وقد أدركت عبر كل هذه الأنشطة قيمة الثقافة والفنون في الارتقاء بالإنسان، وكلما ازدادت قراءاتي كلما ازدادت مداركي، وتمكنت من رؤية الأشياء بأكثر من زاوية وأن أقيمها بحياد تام، وأن أستخدم الأساليب العلمية والمنطقية لحل المشكلات التي تواجهني. وبفضل تلك القراءات تمكنت أيضا من الكتابة عن الأشياء والمعاني بصورة ورؤية جديدة تعجب وتلهم أصدقائي وترشدهم إلى فعل أشياء نافعة كثيرة من خلال برنامج الإذاعة المدرسية الذي أعد مع زملائي في المدرسة، والذي قررنا أن نكتب فيه عن أشياء تعبر عن أنفسنا. واليوم نلت شهادة تقدير عن دوري التثقيفي في المدرسة وعن المسرحية التي شاركت في كتابتها وأبدع فيها بقية الزملاء كلا في مجال موهبته. وقد أهدى لي والدي بهذه المناسبة مفكرة جديدة لأكتب فيها ما أشاء، وقال لي وهو يهديني إياها إن الكلمة التي يكتبها الكاتب شرف وأمانة، وأن لها دورا كبيرا في نهضة الإنسان في كل زمان، وأنه قد حان الوقت لاختيار المجال الذي أطمح لدراسته في الجامعة طبقا لميولي والملكة التي أتحلى بها، وأن أوجه قراءاتي ودراساتي المقبلة لخدمة هذا الهدف النبيل. وها أنا أكتب اليوم فيها أول صفحة، وكل أملي أن أكون صحفيا وأديبا يؤثر بأعماله في نهضة الحركة الثقافية في بلادي، وأن أنير طرق المعرفة للآخرين، كما أود أن أحس الناس على السعي لطلب العلم والمعرفة وعلى إدراك قيمة المعرفة والعلم بوصفه قوة لا تقهر. فنحن نعيش الآن في عصر لن يتمكن من لا يمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار فيه من الاحتفاظ بمكانة راقية بين الأمم، وسأبدأ طريقي هذا بالكتابة لزملائي عن أهمية الذات وعن معرفة أن يكشف الإنسان يكتشف الإنسان مواهبه وملكاته الخاصة والسعي لتنميتها. السروال الأزرق. 11 يوليو، لدي خزنة صغيرة أحتفظ بداخلها بكل ما يختص بهواياتي وبأنشطتي الرياضية. هذه الخزنة مكتظة دائما بالكتب التي انتهيت من قراءتها، وسروال أزرق صغير أعتز به، والعديد من قطع الملابس التي لم يعد مقاسها يناسبني. وهذه الخزنة يزداد تكدسها بمرور الوقت بصورة تعوقني دائما كلما حاولت استخراج ملابس الرياضية قبل الذهاب إلى النادي. اليوم أخبرتنا أمي بأنها غير قادرة على اصطحابنا إلى النادي لأن لديها الكثير من العمل لتنجزه في الجمعية الأهلية التي اشتركت قريبا في العمل بها، حيث أن موعد الحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية قد اقترب، وقد عرضت علينا أن نرافقها إلى مقر الجمعية، ووافقنا أنا ومريم لأننا لم نذهب إلى هناك من قبل. في مقر الجمعية وجدت الكثير من المتطوعين للعمل في الجمعية من الشباب والرجال والسيدات، منهم من تطوع بوقته ومنهم من تطوع بالمال، وآخرون قدموا خبرتهم وعلمهم من أجل خدمة أهداف الجمعية الخيرية. وقد تركنا أمنا لتستكمل عملها، وذهبت مع شقيقتي مريم في جولة داخل مقر الجمعية حيث تعرفنا على الأنشطة المختلفة التي تقدمها من أجل أبناء الحي، مثل دار الأيتام التي ترعى الأبناء الصغار وأطفال الشوارع لتحميهم من الانحراف وتوفر لهم فرص العمل والتعليم كما أن بالجمعية قسما لمحو الأمية يقوم بتعليم 50 فردا كل 3 أشهر دون مقابل. ويا لها من ثروة عظيمة في نهاية كل عام، خاصة وأن هناك العديد من الجمعيات تقوم بمثل هذه الخدمة الجليلة. وقد خرجنا بعد ذلك إلى حديقة الجمعية لتناول بعض المرطبات، وهناك شاهدنا التمارين الراقصة الجميلة والمتقنة التي يؤديها الأطفال المقيمون بالدار استعدادا للحفل. وفي الجانب الآخر من الحديقة كان هناك فريق من الأطفال يقوم بعرض رياضي. انتهت تدريباته سريعا، فبدأ كل الأطفال الموجودين في اللعب ألعابا عديدة لم نلبس أن اشتركنا معهم في دأتيتها. وكم كان ذلك وقتا ممتعا ومرحا، لقد شعرت وأنا أدور سريعا وأضحك معهم إننا جسد واحد وكيان واحد يحيا في مجتمع واحد. وعلى الفور قررت التطوع للعمل في الجمعية طوال فترة الأجازة الصيفية، وعرفت أن والدتي هي المسؤولة عن تنسيق عمل المتطوعين بالجمعية، فعدت إليها وأخبرتني أن هناك نشاطا جديدا يمكنني الاشتراك به، وهو مساعدة إخواننا المكفوفين عن طريق قراءة وتسجيل الكتب الدراسية والعديد من الكتب الثقافية المختلفة على شرائط كاسيت. أيضا هناك نشاط آخر لجمع وإعداد الكتب والملابس الجديدة والمستعملة التي تأتي باعتبارها تبرعات للجمعية من أجل عرضها في معارض لتباع بأسعار زهيدة أو توزيعها بالمجان على غير القادرين. وأخبرتني أن الاشتراك في أي من الأنشطة الجمعية لا يتطلب العمل لأكثر من عدة ساعات قليلة أسبوعيا. هنا تذكرت على الفور ذلك السروال الأزرق والكتب وقطع الملابس الموجودة منذ فترة طويلة لم استخدم داخل خزنتي، وشعرت بالأسف على كل تلك الفترة التي عانت فيها خزنتي من التكدس والازدحام بأشياء لم أعد في حاجة إليها، بينما هناك من يعاني من شدة احتياجه إليها. اليوم شعرت بأنني فخور بأمي ولم أنسى أن أعبر لها عن إحساسي هذا. فعلى الرغم من انشغالها الدائم بشؤون أسرتنا ومتطلباتنا التي لا تنتهي، إلا أنها لم تنسى دورها نحو الأسرة الكبيرة التي ننتمي إليها جميعا. فهذه الجمعية تكفي أنشطتها لتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية للمئات من المحتاجين والفقراء ومتحدي الإعاقة. على الرغم من صغر مقرها، بفضل الجهود الجماعية لأعضائها وجهود كل المتطوعين بها، كما أن دورها لا يقل عن دور المؤسسات الحكومية والرسمية المماثلة. لقد أدركت اليوم قيمة العمل الاجتماعي والجماعي والمعنى الفعلي للإيجابية والعطاء والإحساس بالانتماء إلى الآخرين. كنت أعرف أننا نتأثر دائما بالمجتمع الذي نحيا فيه وبكل عنصر من عناصره، لكنني للمرة الأولى أدرك أنه من الممكن أن نؤثر فيه بدورنا وأن نحيله إلى المجتمع المثالي الذي نحلم بالعيش فيه عبر احترام قيمة العمل الاجتماعي والجماعي. فعملنا جميعا ومشاركتنا من أجل تحقيق التغيير الذي نحلم به خير وأنفع من انتظارنا لحدوثه طويلا مكتوف الأيدي. أعتقد أن علي الآن أن أنتهي من الكتابة سريعا لأتمكن من تجهيز السروال الأزرق وبقية محتويات الخزنة بصورة لائقة لأتبرع بها صباحا، ولأخبر أصدقائي عن أنشطة الجمعية ودعوتهم للتطوع بالاشتراك في أي من أنشطتها النبيلة. العبور الجديد، 6 أكتوبر. في مثل هذا اليوم من كل عام نذهب إلى زيارة الجد بهيج لنهنئه بذكرى 6 أكتوبر، حيث إنه كان واحدا من قادة هذه الحرب المجيدة. اليوم تحدثت طويلا مع الجد بهيج الذي قص علينا الكثير من ذكرياته عن هذه الحرب التي حولت الهزيمة إلى نصر. عسكري كبير أذهل العالم بأسره. كنت أشعر أثناء حديث الجد بهيج وكأنني معه داخل أرض المعركة، فتلك اللمعة التي ملأت عينيه وتلك الحماسة التي اعترت حركات يديه وصوته وهو يحكي لنا عن الكثير من الصعوبات التي واجهت الجيش المصري وقهرها لا يمكن لي أن أنساها. كانت ذكريات تتدفق واحدة تلو الأخرى حاملة معها دروسا وأمثلة عظيمة يجب أن تحتذى. ما زلت حتى الآن أتعجب من أنه ما زال يذكر أسماء كل الشهداء، أحمد، كامل، إدوارد، حسام، جورج، يحيى، وكيف ضحوا بأرواحهم ودماءهم فداء لهذه الأرض الكريمة التي لم تفرق بين دماءهم والزكية، فكلهم أبناء الوطن، أبناء لوطن واحد. حدثنا الجد بهيج كثيرا عن حرب أكتوبر المجيدة. قال لنا إن الإمكانيات المادية وحدها لم تمثل كل عناصر النجاح، بل أن التخطيط العلمي المسبق والتدريب المتقن واستغلال الإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة وبسالة الجيش المصري كانت أهم الأسباب خلف تحقيق هذا النصر واقتحام خط بارليف. وعلمت منه أيضا أن هذا النصر لم يكن نصرا فرديا، بل هو نصر شارك فيه أبناء مصر كلهم شعبا وجيشا. ذكر لنا الجد كيف توحدت كل جهود المصريين حول هدف واحد هو تحرير أرض سيناء الغالية، وكيف عمل الجيش من أجل تحقيقه في الجبهة، وكيف عاونهم أبناء الوطن من الداخل. تحدث طويلا عن أصالة الشعب المصري وذكر أنه لم تسجل حالة سرقة واحدة طوال تلك الفترة العصيبة، وكيف كان الجيران من المدنيين يقومون برعاية أسر الضباط والمجندين الغائبين طوال فترة حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر المجيد. وذكر لنا والدي الكثير من مظاهر اهتمام الجيران بهم وبأشقائه الصغار أثناء غياب والده. تأثر صوته كثيرا وهو يحكي لنا كيف وقع سماع نبأ عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس مذهلا وذا وقع كبير على نفوس كل المصريين. فقد كان والدي في السادسة عشرة من عمره آنذاك ولم يتمالك نفسه من الفرحة وهرع إلى الشارع مع بقية الجيران يحتضنون بعضهم بعضا حتى صوت المذيع في المذياع كان متهللا بالفرحة. وكيف عم التكبير كل أنحاء الشوارع شعرت بالفخر والحماسة بعد سماع كل هذا. وأخبرت جدي الذي عاصر وشارك في حروب عديدة بأنني أتمنى أن أحارب وأن تأتي معركة قريبة فأخوضها لأبرهن على حبي لمصر مثلما فعل جيل أكتوبر. ربط الجد على كتفي بحنان وأخبرني أن للحرب ويلات كثيرة لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء دائما، وبأنها ليست الخيار الأمثل، واخبرني ان حرب اكتوبر كانت من اجل تحرير قطعة غالية مغتصبة من ارضنا، ولم يعتدي فيها الشعب المصري على الابرياء من المدنيين، ولم يهدد امنهم، وانه لولا وجود حالة السلام والاستقرار التي نحيا فيها الان لما تمكن جيل والدي وجيلي من ان نتمتع بهذه النهضة التكنولوجية والتقدم في مختلف مجالات الحياة. وبهذا القدر من الامن والاستقرار الذي نعيش فيه الان، وانه كلما شاهد تلك النهضة الصناعية والعمرانية في المدن الجديدة شعر وكأنها انجاز اخر يضاف الى انجازات حرب اكتوبر المجيدة. حدثني الجد كثيرا عن نصر اخر وهو استعادة مصر لارض طابة عبر المحادثات الدبلوماسية وبإثبات احقيتها بالقانون وبالأدلة التاريخية والجغرافية. بدت كلمات الجد بهيج لليوم جديدة تماما، على الرغم من انني قرأتها وسمعتها تتردد كثيرا من حولي، لكنني لم ادرك معناها قبل اليوم. كلمات كحقن الدماء والتطوير والبناء وحفظ السلام ومشاركة الفرد الفعالة في تحقيق امال الوطن وحقوق المواطنة. قال لي الجد بهيج ان لكل عصر معركته التي تختلف اسلحتها وادواتها، وان جيلي من شباب الغد له معركة جديدة عليه ان يخوضها، واسباب النصر فيها تكمن في العلم والمعرفة وتحقيق التقدم واحترام قيمة العمل الفردي والجماعي على حد سواء. كان على جيل اكتوبر تحقيق النصر والعبور العظيم الى الحرية، لكن على جيلي تحقيق عبور اخر جديد نحو المستقبل واستكمال مسيرة الاصلاح والتطوير واللحاق برغبة الدول المتقدمة. وأوصاني بأن علي أن أكون دائما من المشاركين في هذا العبور بعملي وبإدراكي لحقوقي وواجباتي نحو الوطن. كم أنا فخور بهذا الجد بهيج الذي يعلمني أشياء كثيرة ويجعلني أدرك بخبرته حقائق كثيرة تكمن خلف الأشياء أتمنى أن يعرفها كل زملائي. لذا سأعد غدا بهذه المناسبة فقرة في برنامج الإذاعة المدرسية عن كل هذه الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، علمني مع زملائي في يوم قريب نحقق هذا العبور الجديد نحو المستقبل. ذو الاحتياجات الإضافية، 14 من أكتوبر. يوم السبت الماضي كان يوم عيد ميلادي 15، وقد أعدت لي والدتي احتفالا صغيرا بهذه المناسبة. قمت بدعوة العديد من الأقارب والأصدقاء المقربين إلى حضور هذا الاحتفال، وكان من بينهم صديقي وجاري العزيز سمير وشقيقه الأصغر رامي، وهو في 9 من عمره، أي في مثل سن شقيقتي الصغرى مريم، لكنه طفل ممن يطلق عليهم ذو الاحتياجات الخاصة. لقد تلقيت هذا اليوم العديد من الهدايا الجميلة، لكن كانت هدية رامي بالنسبة لي هي أجمل الهدايا التي تلقيتها، لأنها الوحيدة المصنوعة خصيصا لأجلي. فقد أهداني قطعة نسيج صوفية مزينة بزخارف يدوية رائعة الجمال، قال وهو يقدمها لي إنه صنعها لأجلي لأنه يحبني كثيرا. تأملت تلك القطعة الفنية كثيرا وتعجبت كيف استطاع أن يصنع بمفرده بمثل هذا الاتقان، وكيف إنه يكن لي كل هذا القدر من الحب الذي جعله يعمل على نسجها لساعات طويلة دون ملل. كان رامي وهو صغير جدا يزورني في أوقات الفراغ بصحبة سمير، كما كان يصاحبنا أثناء ذهابنا إلى النادي، وكان علينا دائما أن نرافقه ونسعده في كل أفعاله لأنه لا يجيد القيام بها بمفرده، وألا ندعه بمفرده خوفا بإمكانية أن يؤذي نفسه. أذكر أنه كان يلعب بصخب ويعبث في كل الأشياء من حوله، لكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية لمست تحسنا ملحوظا في كل عادات وأفعال رامي، قد أصبح أكثر هدوءا ويجيد الرد على كل الأسئلة التي توجه له عن نفسه وعما يحب، كما أصبح يمارس رياضة السباحة بتفوق أهله للاشتراك في بطولات عديدة ونيل ميدالية ذهبية على مستوى الجمهورية هذا العام. وأثناء زيارتي اليوم لمنزل سمير أخبرته عن مدى سعادتي وتأثري بتلك الهدايا الجميلة التي صنعها لي رامي، وإنني سعيد بهذا التطور الإيجابي الملحوظ في شخصيته. فأخبرني سمير أن الفضل في ذلك يرجع إلى والديه الذين أحاط رامي بكل سبل الحب والحنان وألحقاه بمدرسة متخصصة في تأهيل الأطفال من ذو الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع. وكيف أن لمثل هذه المدارس دورا كبيرا في تنمية قدرات هؤلاء الأطفال الفكرية والعقلية، ويقوم بالعمل فيها مدرسون ومدربون متخصصون في تدريس الطرق الخاصة لتعليم هؤلاء الأطفال. وأخبرني أيضا أن هناك العديد من هذه المدارس والمؤسسات منتشرة في كل المحافظات. وحينما رأيت رامي شكرت كثيرا فاصطحبني لحجرته، حيث أراني ذلك النور الخشبي الصغير الذي صنع عليه كل قطع النسيج الجميلة التي تزين جدران حجرته، التي وجدت بها العديد من اللعب التي يحبها كثيرا. كانت سعادته بالغة وواضحة حينما شاركت اللعب بها لدقائق قصيرة، وكم سعدت حينما وجدته قادرا على ترديد الأرقام والحروف بصورة صحيحة وعلى ترتيب حاجياته بنظام واضح بعد الانتهاء من اللعب. ولأنني أعرف أنه يحب الاستماع إلى القصص رويت له واحدة منها، كم كانت سعادته غامرة وكم ملأت نفسي بالسرور. إن رامي ببساطته وبراءته الشديدة وتلقائيته المطلقة أصبح يطفي على أوقاتي مع سمير سعادة غامرة طوال الثلاثة أعوام الماضية. فكل الأشياء التي نقدمها له أو الألعاب التي نشاركه فيها رغم بساطتها تترك عظيم الأثر في نفسه وتشعره بسعادة بالغة، بسعادة كبيرة. إنني أشعر بالأسف على كل تلك اللحظات التي كنت أشعر بالضجر فيها من الصخب الذي كان يحدثه رامي وأنا صغير، أو من الأوقات التي كان علي أن أرافقه فيها مع سمير وأتخلى عن اللعب لدقائق قصيرة، أو من عبثه بحاجياتي وكتبي. ولقد شعرت الآن بالفضل الذي قام به والداي اللذان أدركا كيفية التعامل معه وجعل منه الآن بالصبر والحب فردا قادرا على التعامل مع المجتمع. لكن دور الأسرة مع دور المؤسسات المتخصصة وحده لا يكفي دون تقبلنا وإدراكنا لمتطلبات هؤلاء الأطفال واحترامنا لوجودهم بيننا وحقهم في الحياة الكريمة المناسبة لهم. إنني الآن لم أعد أشعر باختلاف رامي عن شقيقتي مريم، ولم أعد أشعر أن له احتياجات خاصة شديدة التعقيد، فهو له نفس احتياجاتها بل ونفس احتياجاتي من الحب والحنان والشعور بالأمان وبعض المتطلبات الأخرى المناسبة لإدراكه. سوف أسميها من الآن فصاعدا بالاحتياجات الإضافية، وسوف أحرص على زيارة رامي ومشاركته اللعب أكثر مما سبق. الحلم الأكبر، 4 ديسمبر. لقد اقتربت مفكرتي الأولى من نهايتها، وقد كتبت فيها يوميات عديدة حملت مواقف كثيرة، كل منها كان يعلمني فكرة أحلم أن أراها واقعا ملموسا يوما ما. لكنني حتى الآن لم أكتب فيها شيئا عن حلمي الأكبر الذي أحلم بتحقيقه، ليس من أجل مصر فقط بل من أجل العالم بأسره. قام راودني هذا الحلم كلما اقترب موعد عيد أو حلت بداية عام جديد، وشاهدت في نشرات الأخبار الملايين من الناس يعانون من الفقر والجوع أو من القهر والذل بسبب الاستعمار أو التفرقة العنصرية. كنت وما زلت لا أتمكن من الإحساس بالبهجة، وهناك كل هذا الألم على وجه الأرض يقاسي منه كل هؤلاء الأبرياء. وعلى الرغم من أنه حتى الآن ما زال يعيش بيننا من لم يدرك بعد بشاعة الحروب والاحتلال والثمن الفادح الذي يتكبده دائما الأبرياء من طرفي الصراع، إلا أن هناك بصيصا من الأمل من النور إلا أن هناك بصيصا من النور يزداد يوما بعد يوم بعلو كل الأصوات المنادية بالسلام وبأهمية الحوار لحل النزاعات وبقيمة الثقافة وكل الفنون بوصفها لغة عالمية مشتركة تعبر كل حواجز اللون واللغة والمكان، وتنادي بقانون إنساني واحد قائم على العدالة والحق في الحياة الكريمة الآمنة لكل فرد في العالم دون أدنى تفرقة. كنت أقرأ كثيرا في الصحف وعلى صفحات شبكة الإنترنت عن مجهودات الكثير ممن يعملون في مجال المناداه باهميه السلام، وجدت انهم ينتمون الى جنسيات ومهن مختلفه، لكن يجمعهم حب السلام والخير، فتمنيت ان اكون يوما واحدا منهم. ومن هنا واتتني فكره انشاء موقع صغير على شبكه الانترنت مع مجموعه من الاصدقاء، تدعو كل محب السلام من كل انحاء العالم ممن هم في مثل اعمارنا لمشاركتنا الحلم بنشر ثقافة السلام. وبمجرد انتهاءنا من إعداد هذا الموقع قمنا بالإعلان عنه بين أصدقائنا المقربين، ولم أكن أتوقع كل ردود الأفعال الإيجابية التي كانت ترد إلى الموقع الذي أصبح الآن معروفا بين الكثير من متصفحي شبكة الإنترنت. فقد كانت المقالات وأعداد البريد الإلكتروني الكثيرة المؤيدة لفكرتنا تتدفق كالنهر الهادر يوما بعد يوم. والآن أصبح لنا قائمة تحمل توقيع المئات من الأطفال والشباب من مختلف أنحاء العالم، نرسل بها بطاقات إلى المنظمات والهيئات الدولية المختصة تنادي بوقف العدوان في البلاد المحتلة وللتحرك بالمزيد من المساعدات للدول المنكوبة. كذلك يقوم المشتركون بالموقع بتحميل العديد من المقالات العالمية المهمة عن حركات السلام في العالم والعديد من الأعمال الفنية الهادفة وترجمتها إلى لغات مختلفة لتصبح في متناول الجميع. يزداد كل يوم عدد زوار الموقع الجديد القادرين على التحدث دون تعصب وباحترام كامل لرأي الآخرين مهما كان اختلافه، ويزداد معه شعوري بالأمل وبمسؤولية جيلنا من شباب الغد في نبذ ثقافة العنف والتطرف وخلق عالم أفضل. فالأحلام الكبيرة تبدأ دوما بخطوة صغيرة، فقط على كل منا أن يبدأ ببناء ذاته ثم مجتمعه، وسيعم ذلك على العالم وعلى الإنسانية كلها. تم بحمد الله كتاب من يوميات الأديب الصغير تأليف نهى حماد.